إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع. ولازلنا مع أحاديث باب شروط البيع وما نهي عنه، وتوقفنا في الدرس الماضي عند حديث معمر ابن أبي معمر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا عاصي. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن تخريج الحديث وشرح متنه. نبدأ في هذا الدرس في ذكر المسائل المتعلقة بهذا الحديث، حديث معمر ابن أبي معمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، أقول دل حديث الباب، دل حديث الباب على تحريم الاحتكار، ولذلك نص غير واحد من أهل العلم على تحريم الاحتكار. وعرفنا في الدرس الماضي بأن الاحتكار هو حبس الطعام فلا يباع حتى يرتفع سعره مع حاجة الناس إليه، فهذا الاحتكار نص العلماء على أنه محرم. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم قال: وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال: والاحتكار حرام. وقد جاءت عدة أحاديث في النهي عن هذا الاحتكار، وإن كانت هذه الأحاديث يعني أكثرها يعني ضعيف الإسناد، ولكن بعضها صحيح. وعلى رأس الصحيح طبعا حديث معمر وهو في صحيح مسلم. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما رواه ابن ماجه والإمام أحمد في المسند وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر عن المسلمين طعاما، من احتكر عن المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. ضربه الله أي عقبه الله بالجذام، الجذام يعني مرض معروف، والإفلاس معلوم. وهذا الحديث وإن كان الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري حسن إسناده، ولكنه لم يصب في ذلك، بل سند هذا الحديث ضعيف، سند هذا الحديث ضعيف، فيه راويان مجهولان. ولذلك الحافظ الذهبي رحمة الله عليه أشار إلى ضعف هذا الحديث كما في كتابه الميزان ميزان الاعتدال، وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تخريجه لسنن ابن ماجه، فهو حديث ضعيف. من أحاديث هذا الباب أيضا ما رواه ابن ماجه وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب وهو الذي يجلب يعني السلع إلى أسواق المسلمين، يعني هو الذي يجلب السلع إلى أسواق المسلمين، قال: الجالب مرزوق. ثم قال: والمحتكر ملعون، يعني الذي يحتكر يعني السلع ويحبسها مع حاجة الناس إليها، يعني هذا ملعون. وهذا الحديث سنده ضعيف أيضا، ولذلك أورده الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه ضعيف ابن ماجه. وممن نصر على ضعفه أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. من أحاديث هذا الباب أيضا ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله، فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه. وسنده ضعيف أيضا. وروى الإمام أحمد أيضا من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه، ليغليه أي ليجعله غاليا مرتفع السعر، ليغليه عليهم، فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. وقوله في هذا الحديث بعظم من النار أي بمكان عظيم من النار يوم القيامة. وهذا الحديث إسناده ضعيف أيضا كما في غاية المرام لشيخ الألباني. وروى الإمام أحمد أيضا وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ أي عاص. وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة من طريقين، وقوى أحد الطريقين بالطريق الآخر. من أحاديث هذا الباب أيضا، وهذا الحديث حديث الأخير حديث أبي هريرة: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين، يشهد له حديث معقل بن يسار السابق: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم. من أحاديث هذا الباب أيضا ما رواه الطبراني في المعجم الكبير وغيره عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام. وهذا الحديث حسن إسناده الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن هذه يعني مجمل الأحاديث التي جاءت في باب الاحتكار. ومجموع هذه الأحاديث كما سمعتم يدل أولا على تحريم الاحتكار، وهذا مر معنا في حديث معمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحتكر إلا خاطئ. كما أنه يدل مجموع هذه الأحاديث على أن هذا الاحتكار يعد من كبائر الذنوب، يعد من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن هذا الاحتكار يعني جاء فيه وعيد شديد، وهذا الوعيد الشديد وإن كان يعني جاء في أحاديث يعني ضعيفة ولكن يقوي بعضها بعضا في هذا المعنى، يعني في كون الوعيد مرتب يعني على هذه المعصية يعد شديدا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث بأن المحتكر ملعون، ويعني لعن العاصي هذه من علامات الكبائر، يعني المعصية التي يرد فيها لعن يدل على أن المعصية من الكبائر. ومر معنا أيضا في الحديث فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار. إذن فمجموع هذه الأحاديث كما أسلف يدل على أن الاحتكار مع كونه معصية وذنبا يعد أيضا من كبائر الذنوب. ولذلك ابن حجر الهيتمي بالتاء رحمة الله عليه في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عد الاحتكار من كبائر الذنوب، عد الاحتكار من كبائر الذنوب. إذن هذه أول يعني مسألة نستفيدها من حديث الباب أن الاحتكار محرم وممنوع شرعا وهو من الكبائر. المسألة الثانية، لماذا حرم الشرع الاحتكار؟ لماذا حرم الشرع الاحتكار؟ طبعا الجواب واضح، لما فيه من الإضرار بالمسلمين والتضييق عليهم. ولهذا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه قال: قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، دفع الضرر عن عامة الناس. إذا فالاحتكار حرم لما فيه من الضرر على الناس والتضييق عليهم ورفع الأسعار عليه. لهذا هذه الحكمة يعني جاءت الإشارة إليها في بعض الأحاديث السابقة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، ليغليه عليهم. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة الذي حسنه الشيخ الألباني يعني من طريقين: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. إذن فكما قلت يعني مجموعة عن هذه النصوص يعني فيها أيضا الإشارة إلى هذه الحكمة، وأن الاحتكار إنما حرم لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم. ولهذا يعني هذا التضييق يعني جعله العلماء شرطا في تحريم الاحتكار. ولهذا قد يشتري التاجر السلع ويخزنها ويخبئها ولا يبيعها، ومع ذلك لا يعد محتكرا، لا يعد محتكرا إذا لم يكن في فعله إضرار بالناس، إذا لم يكن في فعله إضرار بالناس. إذن فالاحتكار متى يمنع ومتى يحرم؟ إذا كان فيه إضرار بالناس. ولذلك ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني يعني لما ذكر شروط الاحتكار الممنوع قال رحمة الله عليه في الشرط الثالث: أن يضيق على الناس، أن يضيق على الناس بشرائه، يعني يشتري الأشياء ويخبئها يخزنها ولا يبيعها. متى يكون ذلك ممنوعا؟ قال: أن يضيق على الناس بشرائه. قال: ولا يحصل ذلك إلا بأمرين، يعني متى يكون التضييق؟ قال: لا يحصل ذلك إلا بأمرين، أحدهما يكون في بلد يضيق أو يكون في بلد يضيق أو يضيق بأهله الاحتكار، يضيق بأهله الاحتكار. الثاني أن يكون في حال الضيق، بأن يدخل البلد قافلة على فيتبادر ذوي الأموال فيشترونها ويضيقون على الناس. فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق أو لا يضيق على أحد قال فليس بمحرم، قال فليس بمحرم. إذن فالحاصل أن العلماء يعني ذكروا هذا القيد في الاحتكار الممنوع أن يكون فيه تضييق على الناس. ولهذا يقول شيخ الإسلام كما في المجموع قال ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه، ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه. وقال في موضع آخر ولهذا نهى الشارع عن الاحتكار الذي يضر الناس في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، قال رواه مسلم وغيره، قال رواه مسلم. ثم قال شيخ الإسلام والمحتكر مشتر متجر، يعني هو يشتري ويتاجر، لكن لما كان يشتري ما يضر الناس ولا يحتاج إليه حرم عليه. قال والبيع والشراء الأصل، أو قال والبيع والشراء في الأصل جائزان غير واجبين، لكن لحاجة الناس يجب البيع تارة ويحرم الشراء أخرى. انتهى كلامه رحمة الله عليه. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه كما في كتابه الطرق الحكمية قال ومن ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، قال فإن المحتكر الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم هو ظالم لعموم الناس. ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل يرحمك الله عند الضرورة. قال ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، أو سلاح لا يحتاج إليه والناس يحتاجون إليه للجهاد أو غير ذلك. وقال ابن القيم كما في كتابه إعلام الموقعين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار وقال لا يحتكر إلا خاطئ، فإنه ذريعة إلى أن يضيق على الناس أقواتهم، ولهذا لا يمنع من احتكار ما لا يضر الناس. ولذلك سئل الإمام مالك رحمة الله عليه كما في المدونة عن احتكار ما لا يضر بسوء فقال رحمه الله لا بأس. وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأمطار ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في حديث معقل من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، وقوله في حديث أبي هريرة يريد أن يغلي بها على المسلمين. إذن فحاصل يعني هذه الفائدة أن الاحتكار يمنع شرعا إذا أضر بالناس، إذا أضر بالناس، وأما إذا لم يقع به ضرر على الناس فلا بأس أن يشتري التاجر يعني السلع وأن يخزنها وأن يخبئها في انتظار مثلا أن ترتفع أسعارها. ولكن متى احتاج الناس إليها وكان استمراره في تخزينها مضرا بالناس ورافعا لأسعارها أكثر فحينئذ فهو مأمور شرعا بإخراجها وبيعها. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة ما هي الأشياء التي يمنع احتكارها؟ يعني ما هي المواد، ما هي السلاح التي يمنع من احتكارها. اختلف العلماء في ذلك على أقوال، وألخصها لكم في أربعة أقوال. القول الأول أن الذي يمنع من احتكاره هو الطعام خاصة، الذي يمنع من احتكاره هو الطعام فقط، وأما باقي الأشياء كالثياب وغيرها فلا بأس من احتكارها. وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، هذا القول هو مذهب جماهير العلماء، يعني هو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، أن الذي يمنع من احتكاره إنما هو الطعام وقوت الناس كالقمح والشعير والتمر ونحو ذلك في الأزمان الماضية، والآن طبعا يعني أقوات الناس معلومة كالطحين والدقيق والبقول الجافة وغير ذلك. إذن هذا هو المذهب الأول في المسألة. المذهب الثاني في المسألة أن الذي يمنع من احتكاره هو الطعام والثياب، الطعام والثياب، وهذا هو مذهب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. إذن محمد بن الحسن الشيباني قال الذي يمنع من احتكاره هو الطعام ومعه أيضا الثياب، هذا القول الثاني. القول الثالث أن الذي يمنع من احتكاره هو طعام الناس وطعام الدواب أيضا، طعام الناس وطعام الدواب، يعني هذا القول أضاف يعني طعام الدواب إلى طعام الناس، وهذا القول هو قول لبعض الشافعية والحنفية. القول الرابع في هذه المسألة أن كل شيء يحتاجه الناس يمنع من احتكاره، كل شيء يحتاجه الناس يمنع من احتكاره، وهذا القول الرابع هو قول المالكية، هو مذهب المالكية. كل شيء يحتاج إليه الناس كالطعام والثياب والدواء والأثاث وكل شيء يحتاجه الناس فيمنع شرعا من احتكاره، وهذا القول الرابع كما قلت هو مذهب المالكية، ومذهب المالكية. أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول كما قلنا يعني قالوا بأن الذي يمنع من احتكاره هو الطعام خاصة، قالوا لأن الطعام هو الذي يحتاجه الناس ويتضرر الناس بفقده، يتضرر الناس بفقده، قالوا وأما باقي الأشياء فليست كذلك، فعندهم يعني الذي يعني يتضرر الناس بفقده هو الطعام خاصة. واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث التي يعني ذكر فيها منع ماذا؟ احتكار الطعام، يعني مرت معنا يعني بعض الأحاديث، من احتكر عن المسلمين طعاما، حديث عمر الأول الذي ذكرته، يعني استدلوا بمثل هذه الأحاديث، وإن كان يعني هذه الأحاديث كما قلت يعني فيها ضعف، فيها ضعف يعني لا تصح، ثم يقال بأن هذه الأحاديث لو صح شيء منها بذكر النهي عن احتكار الطعام فيجاب عن ذلك بأن يعني ذكر الطعام في هذه الأحاديث كما يقول الأصوليون هو مفهوم لقب، هو مفهوم لقب، ويعني مفهوم اللقب يعني عفوا يعني اللقب يعني لا مفهوم له، يعني اللقب يعني ذكر يعني الشيء يعني في نص ما، إذا ورد نص ما يعني يمنع من شيء وينهى عن شيء، هذا لا يعني أن يعني باقي الأشياء يعني ليست محرمة، لا يعني أن باقي الأشياء ليس محرمة. فالله تعالى مثلا في القرآن الكريم يعني لما حرم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني هذه أسماء وألقاب لهذه الأشياء. يعني لا يقال هذا النص حرم هذه المذكورات إذا فما عداها فهي حلال، لا. يعني اللقب يعني لا عبرة يعني بمفهومه، لهذا يعني دلالة يعني مفهوم اللقب عند الأصوليين يعني دلالة ضعيفة. طيب، أصحاب القول الثاني والثالث، أصحاب القول الثاني والثالث يعني أصحاب القول الثاني كما قلت أضافوا إلى الطعام هذا الثياب، وأصحاب القول الثالث أضافوا إلى الطعام طعام بني آدم طعام ماذا؟ الدواب. قالوا لأن هذه الأشياء يعني يحتاجها الناس كما تحتاج إلى الطعام تحتاج ماذا؟ إلى الثياب، صح ولا لا؟ تحتاج إلى الثياب خاصة في شدة البرد، قد تمر أوقات تكون حاجة الناس إلى الثياب أعظم من حاجتهم ماذا؟ إلى الطعام كشدة البرد. أيضا الناس كما تحتاج ماذا؟ إلى طعام نفسها تحتاج أيضا إلى طعام ماذا؟ دوابها. إذن يعني قالوا يعني هذه الأشياء يحتاجها الناس، إذن فيشملها الحكم لماذا؟ لأنه يشملها ماذا؟ التعليل. قلنا بأن الشرع إنما نهى عن الاحتكار يعني علة هذا الحكم لما يتسببه من الإضرار بالناس وحاجاته، إذن قالوا فهذه العلل أو هذه العلة موجودة يعني في هذه المذكورات. طبعا أصحاب القول الرابع هو قول المالكية، استدلوا أولا بعموم الأحاديث، كحديث معمر ابن أبي معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. هذا الحديث نهى عن الاحتكار ولم يقيد الاحتكار هنا يعني بسلعة ما أو بمادة ما، لم يقل لا يحتكر الطعام أو لا يحتكر لباسا، فالحديث يعني جاء عاما ومطلقا. إذا قالوا فالأحاديث العامة أو المطلقة تبقى على عمومها وإطلاقها، إذا فكل ما يحتاجه الناس يعني من طعام من ثياب من دواء من أثاث وغير ذلك فلا يجوز ماذا؟ لا يجوز احتكاره. ثم قالوا العلة الموجودة يعني في الطعام والثياب يعني توجد أيضا في الأشياء الأخرى كما قلنا، يعني في بعض الأوقات قد تكون حاجة الناس إلى الثياب أكبر من حاجتهم إلى الطعام في شدة البرد، في بعض الأحيان قد تكون حاجة الناس إلى الدواء أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. يعني كاين ناس يقول لك اعطيني دواء ما تمديش ناكل ونشرب، صح ولا لا؟ إذن يعني حاجات الناس يعني تختلف يعني من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، إذن فكل ما يحتاجه الناس ويتضرر الناس بفقده وحبسه فإنه لا يجوز ماذا؟ احتكاره. ولهذا فقول المالكية في هذه المسألة هو الراجح، في هذه المسألة هو قول المالكية القول الأخير، أن الأشياء التي يمنع من احتكارها وينهى عن احتكارها هي كل الأشياء التي يحتاجها الناس، كل شيء يحتاجه الناس سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو دواء أو غير ذلك مما يحتاجه الناس فإنه ماذا؟ فإنه يمنع من احتكاره. ولهذا يقول الشوكاني رحمة الله عليه كما في نيل الأمطار قال والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإغرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم. قال ويستوي في ذلك القوت وغيره، ويستوي في ذلك القوت وغيره، لأنهم يتضررون بالجميع، لأنهم يتضررون بالجميع. بهذه المناسبة الإمام مسلم رحمة الله عليه لما خرج في صحيحه حديث معمر ابن أبي معمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، وهذا الحديث يرويه عن معمر الصحابي سعيد بن المسيب التابعي الفقيه الإمام المعروف المشهور. وسعيد بن المسيب رحمة الله عليه كان يحتكر الزيت، فلما حدث الناس بهذا الحديث، يعني حدثهم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، قال له بعض الناس أنت تحتكر، كيف شركت تروي لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تفعل ذلك؟ قيل له أنت تحتكر. فقال رحمه الله قال فإن راوي الحديث كان يحتكر، يعني الصحابي الذي روى هذا الحديث اللي هو معمر بن أبي معمر رضي الله عنه كان يحتكر. إذن سعيد بن المسيب قال أنا أحتكر لأنني رأيت الصحابي الذي يروي هذا الحديث كان يحتكر. فهذه الأفعال يعني من سواء من الصحابي أو من التابعي رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم تخرج كما قال العلماء بأن يقال لعل هذا الصحابي يعني كان يعتقد، طبعا هو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني كان يعتقد أو يظن بأن الاحتكار إنما يكون في الطعام فقط، يعني في القمح والشعير والتمر ونحو ذلك، فلعله يعني كان يحتكر في غير الطعام. ولهذا كما قلت يعني ثبت بسند صحيح عند عبد الرزاق وغيره أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يعني كان يحتكر الزيت، والزيت يعني في زمانهم لم يكن يعني قوتا وطعاما، يعني كان إداما، كان مثل الإدام، الزيت مثل الإدام، يعني لم يكن في مرتبة ماذا يعني القمح والشعير والتمر ونحو ذلك. إذن يعني تخرج يعني أفعال هؤلاء السلف بأن يقال مثلا مثل هذا، لعلهم ظنوا واعتقدوا بأن الاحتكار يعني إنما يكون يعني في بعض الأشياء دون غيرها، واضح. أو يقال مثلا هذا ذكره يعني بعض أهل العلم أن هؤلاء إنما احتكروا يعني في أوقات لم يتضرر فيه الناس بهذا الاحتكار، يعني لعلهم يعني حبسوا السلع يعني في أوقات لا يتضرر فيها الناس بهذا الحبس. ومر معنا بأن الاحتكار إنما يمنع إذا تضرر به الناس، وأما لو أن التاجر يعني اشترى السلع يعني في وقت يعني وجودها وتوفرها وكثرتها وحبسها ولم يتضرر الناس يعني بحبس هؤلاء التجار لها، فهذا لا يعد احتكارا منهيا عنه. فلعل يعني بعض الناس يعني لما رآهم يحبسون السلع سموا ذلك احتكارا. فهذه يعني أقوال يعني يذكرها العلماء لتخريج يعني أفعال أمثال هؤلاء يعني من السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. دائما في هذه المسألة يعني ما الذي يمنع من احتكاره؟ مر معنا أن كل ما يحتاجه الناس من سلع فإنه يمنع ماذا؟ من احتكاره، لأن احتكاره يتضرر به الناس ويضيق بسببه ماذا على الناس. شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أبعد من ذلك، شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أبعد من ذلك. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الاحتكار لا يجوز حتى في المهن، لا يجوز حتى في المهن. يعني لو كان جماعة تاع لي مواصل مثلا يتفاهموا، قال احنا ما نخدموش باش الأسعار ترتفع، ها الناس يتبني البريك مثلا ب 25,000، ها نبطلوا يا مال، نحبسوا شهرين ثلاثة ما نخدموش باش الأسعار تولي 50,000 من بعد نوليو الخدمة. ها هل هذا الفعل جائز ولا ما يجوزش يا جماعة؟ شيخ الإسلام يقول هذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع الاحتكار، هو احتكار للمهنة للصنعة. اسمعوا إلى ما يقول رحمة الله عليه، هذا ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد 28. قال: والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إن كان غيره عاجزا عنها. يقول هذا هو الشاهد: فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم، صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه، قال بعوض المثل يجبرهم عليه. المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك وهي من المسائل التي نحتاجها في عصرنا الحاضر، عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أنواع الاحتكار، من أنواع الاحتكار أن يقتصر على بعض التجار وعلى بعض الأشخاص في بيع سلع معينة، في بيع سلع معينة. ها كما كان يصرف بلادنا واحد الوقت، ها يقول لك ها الزيت وهذا يبيعوه غير فلان وفلان، هذا نوع من أنواع الاحتكار المنهي عنه، هذا نوع من أنواع الاحتكار المنهي عنه، يعني يمنع على عامة الناس، يعني ولي الأمر الحاكم النظام يمنع على عامة الناس أن يتاجروا في أشياء مخصوصة، ويقول لك هذه الأشياء يعني يسمح بالتجارة فيها لفلان وفلان فقط. هذا المعنى عده شيخ الإسلام رحمة الله عليه نوعا من أنواع الاحتكار. أقرأ عليكم كلامه ثم يعني أثير يعني مسألة أخرى مهمة في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 28 صفحة 77، قال: وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع. يقول شيخ الإسلام: وذلك ظلم للخلق من وجهين، ظلم للبائعين يعني للتجار الذين يريدون بيع تلك الأموال يعني تلك السلع، وظلم للمشترين منهم، وظلم للمشترين منهم. إذا هذا التصرف يقول فيه ظلم للتجار، لأنه أنا تاني حبيت نتاجر في الزيت علاش تمنعني، حبيت نتاجر في القهوة علاش تمنعني، بأي حق تسمح لفلان وتمنع الآخرين؟ ثم أيضا المشترون يتضررون بهذا الفعل، لماذا؟ لأن التجارة في هذه الأشياء لو كانت عامة يعني يسمح فيها لكل أحد لاتسع الأمر على الناس ولا انخفضت أسعار هذه الأشياء. الآن لو كان غير فلان هو اللي يبيع الزيت ولا يبيع السكر، إذا يدير الأسعار كيف يحبون، والناس مضطرة إلى أن تشتري عليه، صح ولا لا؟ ولكن إذا كان هناك تنافس من عدة جهات لا شك أن عامة الناس المشترين سيستفيدون من هذه ماذا؟ من هذه المشاركة. إذن كما قلت يعني هذا التصرف عده شيخ الإسلام رحمه الله نوعا من أنواع الاحتكار. يعني بقيت يعني مسألة يعني أردت أن أشير إليها وسيكون يعني ذلك إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء يعني وقت الأذان. المسألة التي يعني أردت أن أشير إليها هي يعني صورة انتشرت يعني في عصرنا الحاضر يعني في التجارة بكثرة، وهو ما يعرف أقوله بالعربية ما يعرف بحق الاقتصار. العربية يقال حق الاقتصار، وبالفرنسية يسموها واش يا جماعة؟ الاكسكليزيفيتي. هناك يعني ماركات كثيرة في التجارة، مثلا شخص مثلا في هذا البلد حب يجيب ماركة معينة من بضاعة معينة، قال مثلا هاتف سامسونج مثلا، يريد أن يتعاقد مع شركة سامسونج ليكون هو وكيل بيعها هنا في الجزائر، هو وكيل البيع في الجزائر. كاين ما يعرف بحق الاقتصار كما قلت لكم الاكسكليزيفيتي، هو يعني يتفاهم مع الشركة أنه يبيع بضاعتها في هذا البلد، ولكن بشرط أن لا يعطى هذا الحق لتاجر آخر. قال غير فلان اللي يبيع سامسونج، ما كاش اللي يبيع، صح ولا لا؟ نفس الشيء في ماركات كثيرة يعني في في الأحذية، في الثياب، تلقى مثلا ماركة أديداس، ماركة نايك، ماركة بيما، لا يبيعها إلا التاجر الفلاني له حق الاقتصار. يعني هكذا يعني صارت يعني عقود هذه الشركات، هكذا صارت عقود هذه الشركات. مثلا في البلد الفلاني وأحيانا في المدينة يعني ممكن يمدوا لك الحق هذا في مدينة فقط، ماشي في بلد بأكمله. يعني يعطوك إذا كان تاجر صغير مثلا، ماهوش تاجر كبير يقدر يفتح فروع مثلا في كل المدن في كل الولايات، فيعطوك الحق هذا في مدينتك. قال مثلا في العاصمة غير فلان اللي يبيع الماركة الفلانية، ولكن في وهران ممكن يمدوها لواحد آخر، في قسنطين يمدوها لواحد آخر، وهكذا. فالتجارة الآن في كثير من الأحيان يعني دخل فيها يعني هذا الحق، هذا الشرط، يعني حق الاقتصار، يعني أنا من يبيع بضاعتكم في هذا البلد، وإذا جاءكم شخص آخر من هذا البلد فيمنع أن تعطوه هذه البضاعة. فهل هذه الصورة، هل هذه الصورة يعني تدخل في الاحتكار المنهي عنه أم لا؟ فأقول الله أعلم. أنا الذي يبدو لي في الوهلة الأولى نعم، الذي يبدو لي في الوهلة الأولى يعني نعم، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا يدخل يعني في الاحتكار المنهي عنه شرعا، ولكن المسألة تحتاج إلى يعني مزيد يعني نظر وبحث وسؤال يعني كبار يعني أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذه المسألة يعني ننهي الكلام عن حديث الباب، حديث معمر بن أبي معمر رضي الله عنه لا يحتكر إلا خاطئ. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي بعد ذلك. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال الحافظ: متفق عليه. ثم قال: ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر أكثر. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي معروف المشهور، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت وفاته سنة 57 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها أي فمن اشتراها فهو بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلوبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الحديث بهذا اللفظ كما قلت في الصحيحين البخاري ومسلم، لهذا قال المؤلف متفق عليه. ثم قال الحافظ ابن حجر ولمسلم، يعني الإمام مسلم روى هذا الحديث في رواية وفيها زيادة، ما هي هذه الزيادة؟ قال فهو بالخيار ثلاثة أيام، أي لمدة ثلاثة أيام، يعني من اشترى ناقة أو شاة مصرات، وسيأتي يعني مع بيان معنى التصرية يشرح متن الحديث، من اشترى شاة أو ناقة مصرات ثم تبين له تصريتها، يقول عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار ثلاثة أيام، يكون له الخيار في مدة ثلاثة أيام، يعني في هذه ثلاثة أيام يعني ينظر ويفكر هل يمسكها أم يردها على صاحبها، فهو بالخيار ثلاثة أيام. قال وفي رواية له، والضمير هنا يعود على من يا جماعة؟ على مسلم، يعني الإمام مسلم روى أيضا حديث أبي هريرة برواية أخرى. قال وفي رواية له، وهذه الرواية الأخرى يقول علقها البخاري، يعني الإمام البخاري في صحيحه ذكرها، يعني ذكر لفظ هذه الرواية ولكنه لم يسندها بل أوردها معلقة، أوردها معلقة. ما هي هذه الرواية؟ هي قوله عليه الصلاة والسلام ورد معها صاعا من طعام، ورد معها صاعا من طعام، يعني لم يقل في هذه الرواية صاعا من تمر، صاعا من تمر، بل قال صاعا من طعام. ثم جاء في تمام هذه الرواية قال لا سمراء، والسمراء هي القمح، السمراء هو القمح. إذن هذه الرواية لما ذكر فيها الطعام نفى أن يكون هذا الطعام قمحا، نفى أن يكون هذا الطعام قمحا، إذن قال صاعا من طعام، ولكن هذا الطعام لا تفهم بأنه ماذا؟ بأنه القمح، هذا هو معنى هذه الرواية. ولكن ننبه فقط بأن الإمام البخاري يعني ذكر هذه الرواية في صحيحه معلقة، ولكن لم يرد في رواية البخاري يعني ذكر نفي السمراء، يعني ذكر فقط ورد معها صاعا من طعام فقط، يعني النفي اللي هو جملة لا سمراء هذا لم يرد في البخاري، يعني لا موصولا ولا معلقا، وإنما رواه الإمام مسلم في صحيحه موصولا، إذن هو في صحيح مسلم موصول، ورواه الإمام مسلم من طريقين، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال ورد معها صاع من طعام لا سمراء. قال البخاري، وهذا ذكره البخاري، والتمر أكثر. ما معنى والتمر أكثر؟ لمن البخاري رحمه الله يشير بكلامه هذا إلى أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه جمع كبير من الرواة، حديث أبي هريرة رواه جمع كبير من الرواة، واختلف رواة هذا الحديث في لفظ الحديث، هل قال عليه الصلاة والسلام ردها وصاعا من تمر أو قال ردها وصاعا من رعم، اختلف بعضهم يقول ردها وصاعا من تمر وبعضهم يقول ردها وصاعا من طعام، ولكن أكثر الروايات وأكثر الرواة على ذكر ماذا؟ على ذكر التمر. ولهذا قال الإمام البخاري في صحيحه قال والتمر أكثر، يعني ذكر التمر هو الأكثر في روايات هذا الحديث. ولهذا رواية التمر، رواية التمر رواها عن أبي هريرة رضي الله عنه الأعرج وأبو صالح ومجاهد والوليد ابن رباح وموسى ابن يسار وثابت بن عيار وهمام ابن منبه وعكرمة وأبو إسحاق ومحمد بن زياد والشعبي، كل هؤلاء رووا هذا الحديث، رووا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بصيغة ماذا؟ بلفظ ورد معها صاعا من تمر، ورد معها صاعا من تمر. إذن فيقال بأن الرواية التي ذكر فيها التمر أرجح من الرواية التي ذكر فيها ماذا؟ الطعام. ثم إن الرواية التي ذكر فيها الطعام، الرواية التي ذكر فيها الطعام نفت هذه الرواية أن يكون المراد بالطعام هو القمح كما في صحيح مسلم، ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، مع أن الطعام في كلام العرب في كلام الصحابة أكثر ما يطلق على القمح، أكثر ما يطلق على القمح. ولهذا قال بعض العلماء بأنه حتى على هذه الرواية، رواية الطعام، فإن المراد بالطعام هنا التمر. لماذا؟ لأنه قال وصاعا من طعام ثم قال لا سمراء، يعني هذا الطعام المذكور في هذه الرواية ليس المراد به القمح. إذن فما هو الطعام هذا حينئذ؟ إذن هو التمر، هو التمر الذي ذكر في أكثر الرواية. ولهذا الإمام مسلم كما قلت الرواية التي نفي فيها القمح رواها الإمام مسلم من طريقين، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. في الطريق الأول ذكرها مسلم في لفظ ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، والرواية الثانية رواها مسلم في صحيحه بلفظ ورد معها صاعا من تمر لا سمراء، ورد معها صاعا من تمر لا سمراء. إذن فحاصل هذا التخريج، أنا أردت أن أنهي الكلام عن التخريج في هذا الدرس حتى لا نعود إليه في الدرس القادم إن شاء الله. إذن حاصل هذا التخريج أن رواية التمر أرجع من رواية الطعام، رواية التمر أرجع من رواية الطعام. أولا لأن الذين ذكروا التمر عن أبي هريرة مباشرة، الذين ذكروا التمر عن أبي هريرة مباشرة هم الكثرة، هم الأكثر. ثم الذين ذكروا التمر في روايتهم عن ابن سيرين عن أبي هريرة هم الأكثر أيضا. إذن فرواية التمر أرجع من رواية الطعام. ثم يقال أيضا بأن رواية الطعام دلت القرائن على أن المراد بها أيضا ماذا؟ التمر. فرجعت وعادت رواية الطعام إلى التمر، واضح. إذن هذا يعني خلاصة ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. بقي أن نتكلم عن متن الحديث ومسائله، وذلك ما سيكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى ذلك الوقت والحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،